طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين الإسلام، وبعث أنبياءه قبله بهذا الدين العظيم الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما. هذا الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا. فهذا الإسلام الدين العظيم الذي من أقامه حق القيام وفهمه حق الفهم وعمل به حق العمل فإنه مثاب من ربه وسلك سبيل النجاة. أما الذي لم يفهم هذا الدين ولم يدري ما هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمثله كمثل مسافر في طريق ليس هو طريقه، قد أضاع جهده مع عناء سفره ومع المشاق التي حصلت له في هذا السفر، ثم ظهر له أن الطريق غير الطريق، وأن السبيل غير السبيل، وأنه في مكان غير الذي قد قصده وأراده. هذا خسر تعبه ومشاقه، وخسر جهده وعناءه، ثم بعد ذلك يعود إلى بلده أدراجا ويرجع إلى وطنه. هذا إذا أضاع الطريق وهو مسافر في سفر دنيا. أما إذا أضاع الطريق إلى الآخرة، وأضاع الطريق إلى ربه عز وجل، وأضاع الطريق إلى رضوان الله عز وجل، فإنه لن يعود كما قد عاد في دنيا، وإنه لن تكون أتعابه أتعاب مسافر أرهق بدنه وراحلته، إنها أتعاب توجب سوء المآل، أتعاب توجب سوء المآل والعاقبة، أتعاب توجب سخط رب العالمين، وتوجب أيضا نقمته وعذابه. إنه طريق من سلكه عاد بضلال مبين، طريق الأهواء والشبهات، طريق البعد عن منهج الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط على الأرض خطا طويلا مستقيما، وخط على جنباته خطوطا منعرجة قصيرة، ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا هو الطريق المستقيم، وهذه الطرق المنعرجة القصيرة. على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. ولذلك إذا كانت هي طرق كثيرة منعرجة ليست صراطا مستقيما، كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يتلمس هذا الطريق وأن يتعرف على طريق الله عز وجل. تلكم الطريق التي من سلكها نجا ومن تخلف عنها هوي وغارق. تلكم الطريق التي هي واضحة المعالم، ليس فيها من الفلسفة، ليس فيها من علم الكلام، ليس فيها من رؤى المتصوفة، ليس فيها من المكاشفات والمنامات، ليس فيها الإحداث في دين الله عز وجل. هو طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريق صافية نقية، فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بهذه الطرق وأخبر بتلكم الاختلافات والمتاهات، فقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله، أو ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. فدل ذلك على أنها ثمة طرق متعددة ومسالك متنوعة وسبل شتى تبعدك أيها المسلم عن الطريق المستقيم وعن الصراط المستقيم. على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه، فكان واجبا واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف على هذا الطريق وأن يعلم هذا الطريق وأن يتحقق بأن قدميه على الطريق على الصراط المستقيم. لا ينبغي لك أن تسلك أي طريق، ولا ينبغي لك أن تسير في أي مسلك بدعوى أن قلبك طيب وأن نيتك حسنة وأن مقصدك جيد. الواجب عليك أن تعلم يقينا أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا أنه أريد به وجه الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وأن يكون هذا العمل صوابا وفق السنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فواجب عليك أن تحذر من البدع ومن الضلالات ومن تلكم الطرق والمشارب التي هي أهواء وزير، بدع وضلالات تجعلك تسير سيرا منعرجا وتجعل مآلك إلى نار عياذا بالله وإلى سخط الرب عياذا بالله، فتكون مشاقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال ربنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يشاقق الرسول يكون هو في شق، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر يكون هو في طريق، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق آخر يعبد ربه بأهوائه، يعبد ربه بما قاله له رئيسه أو زعيمه أو شيخه، يعبد ربه بما أملاه عليه، بما أملاه عليه رئيس الطريقة أو رئيس الحزب أو رئيس الجماعة، يترك سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال ربنا وأنتم تقرؤون كلام ربنا عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتقرؤون كلام ربنا عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وتعلمون كلام ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الخروج عن صراط محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلاك وزيغ وتيه وحيرة وشتات. تأملوا في من خرج عن السنة ماذا حصل له، تأملوا في أهوائهم وطرقهم، تشعبت وتشتتت وأصيبوا بالحيرة وأصيبوا بالشتات كل يوم على مذهب وكل يوم على رأي، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. هم أهل حيرة وأهل شتات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فهؤلاء أهل الزيغ كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، تيقظوا لتلكم الطرق، واعلموا أنها طرق متعددة ومشارب كثيرة، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول لي إلي، وكل يدعي أنه على الحق والهدى. أما الحق فهو أبلج لكل ذي عينين، لكل من تجرد لطلبه، لكل من طلبه صادقا، لكل من أخلص في طلبه وخلص قلبه من الكبر والعناد والهوى، وكذلك أيضا كان صادقا في طلبه، فإن الله عز وجل يهديه الطريق ويريه السبيل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإن إعراضك عن الطريق يدل أنك صاحب هوى. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فاحذر يا عبد الله أن تكون ممن يتبع الهوى وممن يتبع تلكم الطرق الزائغة المنحرفة عن السنة يمينا وشمالا، طرق فيها إفراط وطرق فيها تفريط، والحق وسط بين طرفين. فطرق تدعو إلى الغلو والتشدد والخروج عن الإسلام السمح الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم. طرق فيها غلو وتشدد نشأت في زمن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قسم نبينا صلى الله عليه وسلم قسمة فأعطى صناديد قريش، فقام رجل قال هذه قسمة اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد نهار هذا الرجل الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ويحك من يعدل إذا لم أعدل أنا، يخرج من ضئض هذا من صلب هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تأمل في أحوال هؤلاء، إنهم يقرؤون القرآن ويأخذون من الليل بنصير، يحقر الصحابي صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، لكنهم أهل غلو وتنطع، يعترضون على قسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا بهذا كلاب أهل النار. كي تعلم يقينا أن الخروج عن السنة هلاك، كي تعلم يقينا أن البعد عن السنة ضياع، كي تعلم يقينا ولو كنت عابدا مصليا راكعا ساجدا فإن الله لا يقبل منك صرفا ولا عدلا ما لم تسير وراء السنة. فكانوا هؤلاء الغلاة كلاب أهل النار، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأنهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف، وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكرهم ومنهجهم يمتد إلى يومنا هذا، فكر الغلو، فكر الغلو وتكفير المسلمين بالمعاصي والكبائر، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، إنه غلو. وعلى منوال هؤلاء طوائف متعددة خرجت عن السنة بالغلو، وآخرون خرجوا عن السنة بالتفريط والتضييع، ممن غلا في العبادة أيضا، وظهروا على الأمة برهبانية ابتدعوا ما كتبها الله عليهم، غلاة التصوف، أولئك الذين أحدثوا في دين الله بدعا من العبادات والطقوس، بدعوى ترويض النفس، وبدعوى الزهد والتخشع، وكأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك هذا ولم يعلمنا هذا ولم يبين لنا هذا. ولذا قال مالك بن أنس، من ابتدع في هذا الدين بدعة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة، إنها بدع وأباطيل نسبت إلى الإسلام، نسبت إلى السنة، والسنة منها برا. فأحدث هؤلاء البدع وانعزلوا إلى العبادة فيما زعموا، فأحدثوا فرقا وطرقا بعبادات مبتدعة ما أتى بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخاصموا العلم، خاصموا العلم، فكانوا بعيدين عن العلم والتعلم، فجاءهم الشيطان فزين لهم تلكم العبادات، أحدثوا أورادا وأحدثوا صلوات وأحدثوا تسبيحات وأحدثوا عبادات، وعظموا المشايخ والأولياء، وصار الشيخ عندهم من المعصومين، وصار الشيخ عندهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقرروا أنك لا تعترض على الشيخ، فمن يعترض فإنه سينطارب وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. فأخرجوا أمة من الجهلة من الدراويش نسبوا إلى السنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث مكذوبة وأحاديث مفترات، وعموا على الأمة طريق السنة، فصار الناس وراءهم في بدع وأباطيل ليس فيها قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، لا فيها قال شيخنا الولي العارف القطب يقول كذا وكذا، وهل لك أن تخرج على قوله؟ لا، فإن هذا الولي يرى ما لا ترى، إنه عنده مكاشفة، يعرف من أذنب ومن أساء. وإذا أردت أن تتوب فالزلفى إلى الشيخ والتقرب إلى الشيخ والتوبة والمتاب إلى الشيخ، إنها ضلالات نكراء خرجوا بها عن الصراط المستقيم، فكيف الخلاص منها وأنت إلى يومك هذا لم تعرف السنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يتخطفون أمة الإسلام، هذا يدعو إلى طريقته، وهذا يدعو إلى حزبه، وهذا يدعو إلى فكرته، وهذا يدعو إلى ضلاله. فواجب واجب أن تتعرف على الطريق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السنة الصحيحة التي حفظها ربنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن السنة من الذكر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هيأ الله لها زهابدة المحدثين، فحفظوها وبينوا صحيحها من سقيمها، وأخرجوا للأمة سنة محمد أحاديث صحاح، فحفظ الدين حفظ الدين. أما أن تصير أيها المسلم تائها وراء هؤلاء رؤوس البدع والضلال جهلة بالإسلام أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه، وفاقد الشيء لا يعصيه، وكل إناء بما فيه ينضح. إنه لا سبيل لنجاتنا من هذه الفرق والضلالات والجماعات، لا سبيل إلا بالسنة. اسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث العرباض ابن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أولستم رأيتم هذا الاختلاف الكثير؟ جماعة كذا، فرقة كذا، طائفة كذا، حزب كذا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية على التمسك، تتمسك بالسنة في قولك في فعلك في معتقدك في عبادتك في معاملتك في خلقك في سلوكك، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن الخلاص من أين؟ من تلكم الفرق والجماعات والأحزاب. إنها السنة، إنها السنة. ورحم الله الإمام مالك بن أنس إذ يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوي. تريد أن تغرق؟ اترك السنة. تريد أن تهلك؟ اترك السنة. تريد أن تضيع وراءهم؟ اترك السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنها الفتن، إنها الفتن التي تحيد بك عن الصراط المستقيم. ولذا كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه في دين الله عز وجل، وأن يعلم الحق من الباطل والسنة من البدعة. ولتستبين سبيل المجرمين، أما أن تصير وراءهم أعمى، أعمى يقودونك حيث أرادوا. لا لا، إنما الواجب عليك أن تتعلم دينك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. فواجب أن تعلم، واجب أن تتعرف على الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الطريق واحد، السبيل واحد، النجاة في طائفة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هل تعرفت على هذه الطائفة؟ هل سألت عنها؟ هل بحثت عنها؟ طائفة منصورة، فرقة نازية واحدة. إن هذا يقض مضجعك، إن هذا يجعلك تفكر مليا قبل أن تضع قدمك أمام، قبل أن تضع قدمك في أي طريق أمامك. حزبيون يدعون إلى أحزابهم، طرقيون يدعون إلى طرقهم، جماعات، أحزاب، طوائف، ميلال، نيحال، كل يزخرف لك الباطل بين عينيك. اعتصم بالسنة، اعتصم بالسنة، عض عليها بنواجدك، تعرف عليها، تعرف عليها. اقرأ في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، في الترمذي، اقرأ في كتب السنة كي تعلم هدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كي تعرف الحق. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. لماذا أيها المسلم تعلم من أمور دنياك الكثير، تعرف من أمور حياتك الكثير؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لماذا؟ لماذا لا تتعرف على دينك؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. التمس طريقا يلتمس فيه علما، لا يلتمس بدعا، لا يلتمس خرافات، لا يلتمس أحزابا وطوائف، لا، علما. قال الله، قال رسوله: ضع دعوات هؤلاء الأحزاب والفرق والطوائف، ضعها تحت قدميك، إنما تعظم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قام قائم يدعوك فقل له: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما أنك تكون ضحية لأحزاب ماكرة تزين لك الباطل بشبه خداعة، ابحث عن منهج السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كانت عندهم ديمقراطية، ما كانت عندهم تعددية، ما كانت عندهم حزبية، كان عندهم اتباع صادق. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتباع صادق لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع ماذا قال الله في مدحهم، في مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنه الترضي على أولئك الصحابة. والله عز وجل يقول أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والله عز وجل يقول في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والله عز وجل يقول في كتابه أيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يقول عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أهؤلاء الحزبيون يقولون لكم: قال أبو بكر الصديق، قال لكم عمر، قال عثمان، قال علي، قال طلحة، قال الزبير. لا، قال الحزب، تعليمات الحزب، إرشادات الحزب، وهكذا المرشد العام، المرشد الخاص. إنهم يدعونكم إلى بدع في ولاء ضيق للحزب، وأنت ولاؤك أيها المسلم لله ولرسوله وللمؤمنين، ليس ولاؤك لطائفة حزبية تعمل لحزبها وبمقابل أن ينتشر حزبها تسقط أصول الدين. تدعو إلى التقريب، وتدعو أيضا إلى قاعدة آثمة: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولذلك تجد عندهم القبوري، تجد عندهم الشيعي، تجد عندهم العامي، تجد عندهم الذي لا يدري عن شيء، تجد عندهم الفاسق، تجد عندهم المرأة المتبرجة. خليط، لأنه ليس همهم أن يقيموا دين الله عز وجل كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا، همهم التكفير من أجل الانتخابات القادمة. إنهم يشتغلون لحزبهم ويعملون لباطلهم، فتنبه، تنبه أيها المسلم أن تكون تائها وراء هؤلاء الأشرار. عليك أن تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بالسنة، احذر البدع، احذر البدع والضلالات، فرق وطوائف أحزاب. ولذلك صار هؤلاء المبطلون يتلبسون اللباس السلفي أيضا، وهذا يريد أن يكون سلفيا وذاك يريد أن يكون سلفيا، وكأن السلفية جبة يلبسونها متى أرادوا، ليس هي بالدعاوى، ليس هي بالدعاوى. السلفية منهج في الاعتقاد وفي العلم وفي العمل وفي الأخلاق والسلوك وفي الدعوة، منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لقبا تحملونه متى شئتم، ليس من السلفية الحزبية، سمعتم؟ ليس من المنهج السلفي التعددية. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قالوا يسمح بالتعددية، وكل حزب يعبر عن رأيه وعن تطلعاته وعن توجهاته، وكأنكم لستم تحت هذا الدين. توجهات ماذا؟ تطلعات ماذا؟ ألستم تتحاكمون إلى شريعة الإسلام؟ والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك لك أن تعبر ما شئت، ديمقراطية، تعبرون بما شئتم وتقولون ما شئتم، وما كأنكم عبيد لله عز وجل. فاحذر أيها المسلم من هذا الهرى وهذا الباطل، فإن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدا غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون في أهل سوء كثيرين. فأنت اليوم غريب، أنت اليوم غريب، لأن الباطل كثير. كم ستواجه من الباطل؟ هذا يدعو إلى حزبه، هذا يدعو إلى طائفته، هذا يدعو إلى قبره. كيف يدعو إلى قبره؟ الظاهر أنها ما تأتي هذه. هذا يدعو إلى عبادة القبور، قبور يعظم الموتى والقباب والأضرحة يدعو إليه، والديمقراطية تسمح له بهذا، احترام الرأي والرأي الآخر. دعوهم يعبرون، دعوهم يدعون إلى الباطل، إلى الكفر، إلى الشرك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولما ذكرت أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فذكرت من تصاويرها وحسن تصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وهؤلاء يدعون إلى عبادة القبور وتعظيم الأولياء، زعموا أي دين هذا يدعو إلى عبادة القبور؟ أي دين هذا يدعو إلى حرية الرأي وحرية الاعتقاد أيضا؟ ديمقراطية الكفر تسمح بحرية الاعتقاد، كن نصرانيا، كن شيعيا، كن رافضيا، كن بوذيا، ديمقراطية الكفر تسمح بهذا. فيا أيها المسلم، لا تكون ضحية وراء هؤلاء المبطلين. تعرف على دينك، تعرف على إسلام صحيح جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إسلام الولاء والبراء، الولاء لله، لرسوله، لكتابه، للمؤمنين، وبراء من الكفر، من البدع، من الحزبيات، من الأباطيل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولاء وبراء من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. لكن هؤلاء أهل الباطل لا، جمع جمع، كثل كثل، كثر كثر. لماذا تكثرون؟ ولماذا تجمعون؟ ولماذا لا تأمرون بمعروف وتنهون عن المنكر؟ لا، ما نستطيع. إذا نهيناه تركنا، وإذا أمرناه ربما تركنا، ونحن نحتاج إلى صوته. فالمعركة القادمة حاسمة، أليس هذا هو الموجود؟ هذا هو الموجود، هذا هو الموجود. عوام المسلمين أمانة عند أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، واجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يبينوا الحق لعوام المسلمين، وأن ينصروا دين الله عز وجل، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ولا ينصرن الله من ينصره. إذا أردتم نصرة دين الله عز وجل فقد أخطأتم الطريق. أيتها الأحزاب الإسلامية زاعموا أخطأتم الطريق، لكم عقود من الزمان. أي دين نصرتم؟ أي دين نصرتم؟ ورحم الله الإمام مالك ابن أنس إذ يقول إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لن تصلح هذه الأمة ولو بقيتم على هذا الطريق عمر نوح عليه السلام، ووالله ما حققتم شيئا، بل أضعتم دينكم، أضعتم دينكم، والواقع يشهد بهذا. دعوة التقريب بين الأديان ووحدة الأديان وحوار الأديان، فمات الولاء والبراء. إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، التقريب بين الشيعة والسنة، ونريد ميثاق شرف. إيش هو ميثاق الشرف هذا؟ ميثاق الشرف أننا يسكت بعضنا على بعض، يسكت بعضنا على بعض، معناه اسكتوا عن الباطل واتركوا الباطل يمشي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، لا، الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا كنا خير أمة أخرجت للناس؟ أكمل الآية يا بني، قم أنت، قم، أحسنت، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أكمل، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، أكمل، بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تأتي تكمل المحاضرة، تفضل استريح. إذن هم ماذا يريدون؟ نسكت وتسكتون من أجل أن يضيع عوام المسلمين، من أجل أن ينتشر الباطل ويعم الشر. لا، إن الحق يحتاج أن يقوم به أهله وأنصاره ودعاته وعلماؤه، يحتسبون الأجر عند ربهم، يبينون الحق صادقين مخلصين، لا يغشون المسلمين ولا يخادعونهم من أجل دنيا زائلة، من أجل الحكم وكراسي الحكم والمناصب والجاه. فيا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، تعرفوا على السنة وعظموا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعرفوا منهج السلف، اعرفوا منهج السلف، صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال نبينا خير الناس أكمل قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، القرون المفضلة. وهؤلاء يقرؤون فيما قاله حسن البنا، وفيما قاله سيد قطب، وفيما قاله أبو الأعلى المودودي، وفيما قاله محمد عبده، وفيما قاله من هو؟ كل واحد عنده اسم، الظاهر أن أسماءهم كثير، وفيما يقول فلان وفلان، ويدعون إلى هؤلاء وتركوا الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نجاة، لا نجاة إلا بطريق السلف ومنهج السلف. فتعرف عليه، تعرف عليه. أما أن تبقى هكذا تائها وراءهم، فإنهم إذا قاموا محاضرة فهم يدعون إلى حزبهم، إذا أقاموا ندوة فمن أجل حزبهم، إذا أقاموا دورة فمن أجل حزبهم. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا أكمل إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا أكمل إلى الله. لا، هؤلاء لا يدعون إلى الله، أحيانا يحتاجون إلى أموال تمويل لحزبهم، يقومون بحملة دعوية، وبعد المحاضرة الصناديق عند الباب، تبرعات لإخوانكم في الشيشان. بورما، وتبرعات لإخوانكم في البوسنة والهرسك، وتبرعات في إخوانكم في بورما، وهكذا. ليست دعوة نقية، ليست دعوة خالصة، إنما دعوة حزبية. فاحذر أيها المسلم، احذر. سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي سبيل النجاة، هي طريق النجاة، هي المخرج من الفتن. اقرأ، تعلم، ادرس، اطلب العلم عن علماء السنة، عن أسياخ السنة. وهم موجودون أم قد انقرضوا؟ أجيبوا، هم موجودون أم انقرضوا؟ موجودون، ولله الفضل والمنة. علماء السنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفرق، فرق بين عالم سنة وداعية ضلال، فرق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض من؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود في سننه من حديث ثوبان: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. فليس كل من لبس عمامة وأطلق لحية ولبس بشتا كان عالما. العلم الراسخ في كتبهم، في محاضراتهم، في دعوتهم. قال الله قال رسول. أما أهل البدع لا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتبعون ما تشابه منه، ومواقفهم تشهد بذلك، يطبلون لكل باطل. إذا جاءت الديمقراطية رحبوا بها ودعوا إليها وكذبوا. الديمقراطية هي الشورى، كذبوا. الشورى من الإسلام، الديمقراطية من دول الكفر. الشورى هي إجماع أهل الحل والعقد، اتفاق أهل الحل والعقد من العلماء، من الفضلاء، من الرفعاء. أما الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، والحكم للكتاب والسنة أو للأغلبية. أديبه للأغلبية. أنت قلت الكتاب والسنة، قم قم سنسأله ما هذه السقطة التي وقعت فيها. الديمقراطية الحكم لمن فيها؟ للأكثرية. صحيح. وهل الأكثرية معيار لمعرفة الحق؟ الأكثرية ليست معيارا لمعرفة الحق. دليلك، أفيكم أحد يعرف ليرفع يده؟ انظر، 2 3 5 10 عدد كثير يرفعون أيديهم. ما عندك جواب؟ اجلس. أريد ولدا صغيرا يجيل. قم يا أبو محمد، هذا قم يا محمد، أنت أهل لذلك، أحسنت. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا ذم للكثرة. عندك دليل آخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا نبي ولم يتبعه أحد، هل معنى ذلك أنه على باطل؟ لا. فالكثرة والقلة ليست معيارا لمعرفة الحق. عندك شيء آخر وإلا فاجلس؟ عندك شيء أيمن؟ قم. قال الله عز وجل في سورة نوح: فما آمن معه إلا قليل. في العنكبوت. طيب، خلاص. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تفضل استريح. ولذلك اليوم يتبجحون: نحن أكثر أتباعا، نحن الحزب الذي أكثر أتباعا. الكثرة والقلة ليست معرفة، ليست ضابطا لمعرفة الحق. الحق يعرف بدليله وبرهانه، هذا هو الحق. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر أيها المسلم، احذر أن تضيع وراء هؤلاء يضيع دينك. احرص على معرفة السنة، وأن تتعرف على علماء السنة من أجل أن لا تكون لقمة سائغة لهذه الدعوات الباطلة. طيب، وطالما أن الحديث حول التحذير من الفرق والطوائف والجماعات المبتدعة الحزبية، فإنه في هذه الأيام القريبة قبضوا على مجموعة من الطائفة القاديانية هنا في بلادنا، وهذه الطائفة تعتبر من طوائف الكفر، وهذا يدلك على خطر أن يعيش المسلمون وهم يجهلون الحق ولا يميزون بينه وبين الباطل، ووجد معهم ليبيون أيضا، لأن هذه الفرق والطوائف تغري الأتباع بالأموال إذا عجزوا عن أن يوقعوه في شبههم، فإنهم يستميلونه بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فالقاديانية لما خرجت ادعى هذا ميرزا غلام، ادعى النبوة، ثم لما استنكر الناس هذه الدعوة اتجه إلى أن يكون هو المهدي المنتظر، وكما سمعت وجود هذه الطائفة أو بعض أتباعها في بلدنا المسلم الذي ما عرف إلا السنة ولله الفضل والمنة، معناه أنه خطر يدهم هذه البلاد، يدهمها من طوائف الكفر والإلحاد، ويدهمها من أهل البدع والحزبيات. هذا يدعوك أيها المسلم وجوبا لا استحبابا أن تتعرف على دينك وأن تعلم سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي تنجو، وإلا فلن تنجو. فمن رام النجاة فليسلك مسالكها. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. تريد تنجو يوم القيامة، تريد أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت لا تدري ما السنة ولا تدري ما الحق، أضعت أوقاتا وأعمارا وأنت وراء الدنيا ولم تعطي دينك شيئا ولا نذرا يسيرا من الأوقات، فلست بمعذور. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ليس عذرا، بل إن هذا الإعراض قد يكون سببا في وقوع المرء في الكفر عياذا بالله. فواجب أن تقبل على تعلم دين الإسلام الذي جاء به محمد، لا الإسلام الذي جاء به هؤلاء الحزبيون، ولا الإسلام الذي جاء به هؤلاء هذه الجماعات والفرق، ليس إسلام الخوارج ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا القدرية ولا الصوفية ولا الحزبيات التي تعددت وتنوعت في هذا الزمن، فكل واحد منهم لا يدعو إلى سبيل نجاة، إنما يدعو إلى حزبه. كتب الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس حول الجماعة الأحمدية القاديانية فقال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأحمدية فرقة ضالة تنسب إلى ميرزا غلام أحمد القادياني البناجاني أو البنجاني الهندي. إذن هذا ميرزا غلام هندي. وتعرفون تعدد الديانات في الهند. الهالك سنة 98,000 ميلادي تقوم دعوتها على عقائد باطلة تخالف عقيدة المسلمين، منها اعتقادهم في أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هي باقية بحسب حاجة الأمة. إذا ماذا يقول القاديانية؟ أن النبوة لم تختم، إذا خاتم النبيين لا يصدقون بهذا، بل بعضهم قال خاتم النبيين هو الخاتم الذي يلبس في الأصبع. ضلال. ويعتقدون أن جبريل عليه السلام كان يوحي إلى غلام أحمد، وأن نبوته أرقى وأفضل من الأنبياء جميعا، ولهم كتاب منزل في زعمهم يحمل اسم الكتاب المبين. إذن عندهم قرآن خاص بهم، إيش اسمه؟ الكتاب المبين، هو غير القرآن الكريم. فلا قرآن عندهم إلا الذي قدمه أحمد القادياني الذي يعتبرونه أنه المسيح الموعود، وهو دجال من الدجاجلة، ولا يعملون بحديث إلا على ضوء توجيهاته، إذ لا نبي إلا تحت سيادة غلام أحمد القادياني. يعني معناه ليس نبي واحد سيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كم نبي؟ كل فترة أخرج لك نبيا. وقد جاءوا إلى صنعاء اليمن وهم يحملون نبيهم فوق أكتافهم ويطوفون به في شوارع صنعاء. ولا يعملون بحديث إلا على ضوء توجيهاته، إذ لا نبي إلا تحت سيادة غلام أحمد القادياني. فالفرقة الأحمدية على الرغم من ادعائها الإسلام ظاهرا، فإن تأثرهم بالمسيحية واليهودية والحركات الباطنية لا تخفى على متبصر بسلوكهم وعقائدهم. لذلك أجمع علماء الأمة من أهل السنة على كفرهم، القاديانية كفار هكذا. فليبلغ الشاهد الغائب، وقد أخبرتك أنهم قبضوا على مجموعة في هذه الأيام، فجزى الله خيرا من قبض عليهم ومن دل عليهم، جزاه الله خيرا. وجزى الله خيرا أيضا الجهات الأمنية التي قبضت عليهم. وقد صدر من الحكومة الباكستانية بأنها فرقة خارجة عن الإسلام. وانتبه أيضا للفرقة، فرقة العلوية النصيرية الذين يأتون من بلاد سوريا ومن بلاد العراق. فالنصيرية كفار أكثر من اليهود والنصارى، انتبه لهم، لأن هؤلاء يعملون بالتقية. ما معنى التقية؟ لا يخرجون دينهم، يعيش جارا لك 10 سنين وأنت لا تدري أنه نصيري، 10 سنين وهو جار لك، وهو نصيري كافر يدعو إلى النصيرية بالسر والخفاء. فانتبهوا لهم وجزاكم الله خيرا. حافظوا على بلادكم، حافظوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والحكم نفسه صدر من رابطة العالم الإسلامي بمكة، وعن قرار من مجلس هيئة كبار العلماء باعتبار القاديانية فرقة كافرة. ومن موجبات تكفيرهم، اسمع الآن لماذا كفروا، إنكارهم ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وادعاؤهم لنبوة غلام أحمد، وتفسيرهم للقرآن والسنة بتفسير باطنية. كيف باطنية؟ يعني هذا القرآن له تفسير باطني، عرفتم؟ معناه أن محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغ الدين، وأن البيان الذي جاء به محمد لم يكن بيانا. وإلغاؤهم الحج إلى مكة، ألغوا الحج إلى مكة، وتحويل المناسك إلى قاديان، حيث يعتقدون أن قاديان أفضل من مكة والمدينة، وأرضها حرم وهي قبلتهم وإليها حجهم. إذا القاديانيون وين يحجون؟ إلى مكة؟ الجواب لا، إلى قاديان. نعوذ بالله من كفرهم وضلالهم. وإيمانهم بعقيدة التناسخ، إيش هي عقيدة التناسخ؟ إذا مات الميت انتقلت روحه إلى جسد آخر، هذه عقيدة التناسخ والحلولية. ونسبتهم الولد إلى الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ونحن نذكر لكم هذا أيها الإخوة كي تعرفوا مدى كفر هؤلاء، وهم يتسللون لواذا بيننا هنا في بلادنا، وما يدريك لعل هناك مجموعة أخرى ومجموعة ثالثة، ما يدريك. فتنبهوا وتيقظوا وجزاكم الله خيرا. قال وللقاديانية نشاط موسع، لهم مهندسون وأطباء. إذن عندهم مهندسون وأطباء، طبيب وعقيدته قاديانية، مهندس وعقيدته قاديانية. أرأيت انتشار هذا الكفر؟ قال ودعاة متفرغون للدعوة إلى ضلالهم، يعني عندهم دعاة ويمولونهم بالأموال وينشرونهم في البلاد، اذهب إلى بلاد كذا، اذهب إلى بلاد كذا، ونحن ندعمك بالمال. ولهم قناة فضائية اسمها التلفزيون الإسلامي، انتبه لقناة فضائية اسمها التلفزيون الإسلامي. في أحد يتابع هذه القناة؟ اسمها الأحمدية؟ طيب أخوكم يقول إن اسمها الأحمدية، المكتوب عندي هذا، غيروه. إذن الأحمدية كن منها على تقية، الأحمدية كن منها على تقية، فأحاديثهم ليست نقية بل هي كفر وضلال. يلاحظ لهم نشاط مكثف في أفريقيا والدول الغربية، وتدعمهم الجهات الاستعمارية، لذلك ينبغي تحذير المسلمين من عقيدتهم ونشاطهم لما يحملونه من ضلالات وأفكار منحرفة وعقائد فاسدة حتى لا يقتر بهم المسلمون. فجزى الله خيرا الشيخ محمد علي بن علي فركوس، وهو من مشايخ السنة بالجزائر، فجزاه الله خيرا. يقول: عند القبض عليهم وجدوا معهم أميرا باكستانيا وهو رئيس هذه الطائفة الكفرية، رئيسها هنا من باكستان، وليس معنا كل باكستاني قادياني، انتبهوا لا تخرجون تفتشون عن إخواننا من باكستان. وللأسف له أنا متأكد من الكلام. على كل حال، المهم انتبهوا لهم، وعلى إخواننا الخطباء أن يبينوا ضلال هذه الطائفة، يبين ضلالها للمسلمين ويحذر من قناتهم. ما حكم الصلاة في القبو تحت المسجد خاصة في هذا المسجد؟ إذا احتاج إلى هذا لا بأس، الأصل أن توصل الصفوف، لكن لو كان حال الزحام فلا بأس. طيب، قال: نريد نصيحة لمن يحتفلون بعيد رأس السنة. عيد رأس السنة هذا ليس بعيد، فالمسلمون أعيادهم كم؟ قم يا بني أنت، قم، قم يا أخانا مالك. أعياد المسلمين كم عددها؟ ثلاثة. بسم الله، عيد الفطر، أكيد أكيد أنت جائع اليوم ولا كيف؟ عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة. أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن أعياد المسلمين ثلاثة. هذا العيد مناسبته هو ميلاد المسيح كما يزعمون، والمسيح عند النصارى ما هو؟ هو الله أو ابن الله، يعني كفر. لقد كفر الذين قالوا إن المسيح، إن الله هو المسيح ابن مريم، كفروا. وأنت تحتفل بما يحتفل به الكفار، تشاركهم في أعيادهم، فأين الولاء وأين البراء؟ فإن أعيادهم فيها تعظيم للمسيح، وفيها تعظيم للكفر، وفيها تعظيم بأن المسيح هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة. فيا أيها المسلم، يا أيها المسلم، رأس السنة هذه عيد كفري، فكيف تحتفل به وأنت مسلم تؤمن بأن الله واحد أحد، لا رب سواه، لم يتخذ ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هؤلاء يجعلون عيسى وهو عبد مرسل يجعلونه إلها يعبد، وأنت تشاركهم في هذا، فأين دينك وأين توحيدك وأين إيمانك وأين الولاء وأين البراء؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. بعض الناس يمر على الحلويات يأتي بحلوى إلى أهله، ما المناسبة؟ قال: رأس السنة. ضلال، ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فإنه منهم. لا يجوز لك أن تهني المسلمين بأعياد المشركين، لا يجوز لك، ولا أن تقبل التهنئة منهم بأعيادهم، فهذا ضلال عياذا بالله. يمر على دكان الحلوى والحلويات ويأتي لأهله بهذا، وبعضهم يرسل عبر النقال: كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة. أي سنة وأي رأس هذا؟ السنة الميلادية هذه ليست من سنوات المسلمين، إن المسلمين لم يؤرخوا بهذا. بماذا يؤرخون؟ بالهجرة. ولذلك تسأله عن الأشهر الميلادية يأتي بها، صحيح؟ يأتي بها يناير فبراير ما أدري كذا كذا، وحتى الشيخ الظاهر يأتي بها. نعم. وإذا سألته عن الأشهر العربية الإسلامية القمرية لا يكاد يأتي بها. إذا قلت له نحن في جمادى الأول أو الآخر قال: إيش جمادى؟ إذا قلت له نحن في ذي القعدة، ذي القعدة إيش؟ موجود يا إخوة أو لا؟ قل لي ديسمبر يناير، هذا من السبائية ومن الذيلية. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. قم يا أخانا بك نعاسا، قم قم أنت. ايش اسمه؟ أسامة. عندك نعاس يا أسامة؟ عندك؟ إن الصدق يهدي إلى البر. طيب، سنسألك سؤالا: ما حال حديث إذا أتاكم النعاس فأكرموه؟ علمت أنه موضوع لا أصل له؟ طيب، جزاك الله خيرا، الله يحفظكم، لا تنعس. طيب، تفضل استريح. طار خلاص. إذن النعاس قد طار يا إخواننا، انتهى الوقت. نسأل الله لنا ولكم الثبات على السنة، وينبغي لنا جميعا أن نعرف نعمة الله علينا بمحبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله الثبات لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا.